فيه؟ فيه طبعا كله. السنة يا أولاد فتشوه. مثله معه السنة. أعطيته الكتاب ومثله معه شو؟ أما أقول لك إيه؟ مثله معه السنة حديث الرسول. إيه والقرآن؟ مو قلنا أعطيته القرآن ومثله معه. أنت عم تسأل القرآن ولا لا الحديثين؟ الكتاب والقرآن وجامع الكلم. وجامع الكلم. كيف أنت؟ الكتاب ومثله معه. أما جاوبه. نعم. خليك واحد واحد. لا هو مشان له. هو يقصد انه يعني هذا يتبع الكلام القديم انه الكتاب غير القرآن. اوتيت الكتاب ومثله معه هي السنة. اوتيت القرآن ومثله معه. مو شرحنا ان القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. يعني الحديثين معنى واحد. معنى واحد. لكن ومثله معه هي السنة. ايوه يعني الحديثين معنى واحد. اي نعم. آه. طبعا. طيب احكي بقى التالي. جوامع الكريم. جوامع الكريم. جوامع الكريم يعني إيوه. الفصاحة الولاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام إيوه. بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام إيوه. هذا كله من جوامع الكريم. آه. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل فيه معنى كثير إيوه. مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة. لا ضرر ولا ضرار. أيوة. شيء كلمتين. لا ضرر ولا ضرار. بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والأفيون وإلى آخره. هذا من جوامع الكلم. أيوة. يا سيدي حديث في اللي بعد شو في حديث حب بالي من دنياكم ثلاثة الطيبو والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا حديث صحيح وما تفسيره؟ هذا دليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأن هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح لكن لفظ ثلاث باطلة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان. إيه ما بتحب النسوان أنت؟ لا بدنا نشوف النبي هيك. أنا رح أجاوبك. أنت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عم يقول بدنا نحكي إنه النبي عم يقول إنه أنا بحب الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة. أنت ما بتحب الطيب والنسوان؟ أنا مو نبي يا أخي. لك حبيبي أنا شايفك أنك مالك نبي وإن شاء الله تكون مسلم. بس الله يصلي على النبي إن شاء الله. الله يهديك. لكن ما لي عارف تحب النسوان ولا لا؟ لا بحب النسوان. هذا هو. إيه نعم. فأنت بتحب الطيب ولا لا؟ بحب. طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع. لو قال لك الشرع لا تحبهم. لا لو قال لي الشرع بتحبهم خصنا عني لأنه. لا لا أما قال لك العكس. لو قال لك الشرع لا تحب النسوان بتحبهم؟ لا بحبهم. لا والله لو قال لي لا لأنه هلا تني أنا بشوف الطريق لما كنت مفتح مني شوف النسوان من غير المثال إيه؟ من غير المثال إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب الطيب، لا تحب الطيب ريح إيه؟ الطيبة ما بحبه ما بتحبه إيه؟ وليش إذا قال لك لا تحب النسوان بتحبه؟ لأنه الطبيعة قسمانه بتخلي لا أنت غلطان هلا إيه؟ يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني إيوة صح؟ فأنت بتحاول ما تزني أيوة. وبيقول لك وزن العين النظر، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير من تحكيتي إيه. تفلت العين شوي إيه. لكن هذا بدك تعتبر أنه الشرع قال لك هذا نوع من الزنا أيوة. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح حلال جلال بدك تقول أنت مباح إينا. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا إينا. لكن كونك أحيانا تزني بعينك إينا. تزني بإذنك هذا شيء ثاني إينا. لكن لما تفعل الشيء تعرف أن الشرع ما أذن معنى أني أنا مذنب بيشتر. أنت مذنب عفي عليه إينا. الآن إيه؟ لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم بلاش لفظ الثلاث بكررها إيه؟ الطيب